الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. No. فما يزال الصاحب قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر Oh. وَالْعَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ Thank you.